إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول أغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي في القسم الأول من كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي: لعل إقامة الحسن الوزان قد انعكست في طابع كتاب وصف إفريقية نفسه، إذ ليس من اليسير ضمه إلى النمط المعروف في كتب المسالك كما فعل ماسينيون، أو إلى نمط الرحلة الذي نال الحظوة لدى أهل المغرب، فهو في الواقع قد كتب من أجل الأوروبيين، رغم أن مؤلفه علامة عربي ويعتمد على مادة عربية. ولعل معرفة المؤلف بعدد من اللغات قد مكنته من الاطلاع على مؤلفات العالم الكلاسيكي ومؤلفات العصور الوسطى الأوروبية، وربما عاونه في ذلك علماء النزعة الإنسانية من بين الإيطاليين. وتشير الدلائل إلى أنه قرأ لبعض المؤرخين اللاتينيين. خيرا يا هانز، جئتك في أمر هام يا سيدي البابا كليمنت، وهو أمر يخص أحد رجالك. من هو؟ الحسن الوزان. من؟ أعني ليون الإفريقي. هانز، لماذا أسميته بالحسن الوزان؟ هذا ما جئتك بشأنه يا سيدي. اجلس اجلس يا بني وخبرني ما الأمر. إن الطير يا سيدي حين نصطاده ونحبسه في قفص فإنه يرضخ للأمر الواقع، لكنه حين يجد فرصة للهرب فإنه يهرب. بالطبع. لماذا يا سيدي؟ طلبا لحريته. أي طلبا لحياته الأولى التي فقدها. بالضبط يا هانز، بالضبط. كذلك ليون الإفريقي يا سيدي البابا، حياته الأولى التي فقدها هي حياته كمسلم، حيث كان اسمه الحسن الوزان. أوضح أوضح يا ولدي، أوضح يا هانز. سيهرب الحسن الوزان من بلادنا في أول فرصة تتاح له. لكنه سعيد في روما وموافق في عمله، وله مكانة لم يكن يحلم بها. كذلك الطائر الحبيس في القفص يجد أمامه طعامه بدون أدنى مجهود، ويجد الماء أمامه وقتما يشاء. صدقت يا ولدي. والحسن الوزان يا سيدي البابا رجل عبقري، وهو يعرف عن إفريقية ما لا يعرفه أحد. من أي ناحية؟ من جميع نواحيها، الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذن فلديه في عقله موسوعة عن إفريقية. بالضبط يا سيدي، وهو يفرغ هذه الموسوعة من عقله إلى الأوراق، فما رأيك؟ رأيي يا ولدي أن هذه المعلومات سوف تفيد القيادات السياسية كثيرا. إذن فمهمتنا أن نجعله يكمل تأليف هذه الموسوعة، هذا أولا. وثانيا نحافظ عليها ها هنا في روما، فلا يخرج بها منها. وبماذا تنصح يا هانز؟ سوف أخبرك يا سيدي. مدينة فاس في أيامنا هذه تشتمل على 700 مسجد، منها 50 مسجدا فخمة البناء عظيمة الزخارف، تحمل سقوفها على أعمدة من الرخام، وهذه المساجد مفروشة بحصر جميلة تغطي الأرض كلها، كما غطيت حيطانها بحصر بقدر ارتفاع قامة الرجل، وبكل مسجد منارة يصعد إليها المؤذن في أوقات الصلاة، ولكل مسجد من مساجد فاس صهريج من الرخام. ومن هذه المساجد جامع القرويين، ومساحته نحو ميل ونصف الميل، وله 13 بابا كلها ضخمة البناء، ويبلغ طول الجزء المسقوف من المسجد 150 ذراعا، ولا يقل عرضه عن 80 ذراعا، ومنارة الجامع شاهقة، وتحيط بالجامع من الشرق والغرب والشمال أروقة ذات أقواس عرض كل منها 30 ذراعا وطوله 40 ذراعا، وسقف الجامع يحمل طولا على 38 قوسا وعرضه على 20 قوسا، ويوقد في الجامع كل ليلة 900 مصباح، على كل قوس منها مصباح. أنا ذاهب لزيارة ليون الإفريقي. متى؟ الآن. فهل يحب أحدكما أن يجيء معي لزيارته؟ أنا أجيء معك، فإن الجلوس معه مثل الإبحار في علم زاخر بالمعارف والمعلومات. وأنا أيضا سأجيء معكما، فإنني شخصيا أستفيد جدا مما يقوله خلال دراستنا في جامعة بولونيا. يا أخي أنا فقير. أنت فقير يا سعيد، إن والدك من أغنى أغنياء تونس. بل أنا فقير يا صديقي وأريد ثروة. لو كانت معي ثروة. يا ثروة تعال يا ثروة. لو كان والدك قد علمك الأدب لما كنت قد تعرضت لبنات الناس هكذا في الطريق. لماذا تزعقين هكذا يا بنت الخال؟ أغثني يا مصطفى. ما بك؟ هذا الشاب السخيف تعرض لي وأنا أسير، هو وصاحبه هذا. اذهبي إذن إلى الدار. وأنت يا مصطفى اذهبي، هل هان الناس عندك يا سعيد بن الجواري لدرجة أنك صرت تتثاقل على بناتهم في الطرقات؟ نحن لم نتعرض لها بسوء يا هذا. أنت تعلم أني لست هذا، إنما أنا مصطفى ابن هارون باشا. لقد كنت أتحدث مع صاحبي فظنت أننا نتكلم عنها. كان يقول يا ثروة تعال إلي يا ثروة. هل قلت ذلك يا سعيد ابن الجوهري؟ نعم ولكن. حسبك، فبعد نعم لا يقال ولكن، وإنما تنال جزاءك هكذا. خذ. تضربني. تضربني. والله لا أشكو أنك للقاضي. لقد جرى بصاحبه مثل الجبناء. لقد ضربته بشدة يا مصطفى. لقد كان يستحق أكثر من ذلك. والله لقد ضايقني بسخافته. أنت السبب. أنا. نعم. ما الذي جعلك تخرجين من الدار؟ كانوا يريدون تمرا وأنت تأخرت فخرجت لشراء التمر. ألم يكن باستطاعتك الانتظار قليلا؟ إنني يا مصطفى. إنك ما كنت تخرجين من الدار حتى وصلت، فأبلغتني جدتي أنك خرجت إلى السوق، فجئت خلفك مسرعا ولولا ذلك لكان هذان السخيفان قد تمادايا في مضايقتك. على أي حال الحمد لله أنك أدركتني في الوقت المناسب يا ابن العمة. اسمعي. نعم. لا تسلم الجرة في كل مرة، وعليك ألا تخرجي من الدار وحدك مهما كانت الظروف، هل تفهمين؟ لا تخرجي من الدار مطلقا. إن البنات يخرجن ويروحن ويجئن ولا يتعرض أحد لهن، فلماذا أنا التي... لا يتعرض أحد لهن لأنهن لسنا في جمالك. ويحك يا مصطفى، هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن جمالي. ها؟ ما لك لا تردين؟ على أي شيء؟ أسألك كم صاع من التمر تريد جدتي فإني لم أسألها. ثلاث ساعات. عودي إذن إلى الدار وأنا سأحضر التمر. وأعود وحدي يا مصطفى، دعنا نذهب معا إلى السوق ونعد معا. لا بأس، ولكن داري وجهك هذا. لماذا؟ حتى لا يحملق المرة في جمال وجهك. هيا هيا سيري بجواري. لقد كرر الحديث عن جمالي، هو إذن يعني ما يقول؟ كان كثيرا ما يطلب مني أن يتحدث إلي بمفردنا، لكني لم أعطيه فرصة لذلك. ترى ماذا كان يريد أن يقول لي؟ وهل هو يحبني كما تخبر عيناه وتصرفاته؟ ليت الأمر يكون كذلك. ثروة. نعم نعم يا مصطفى. فيما سرحتي؟ لا شيء لا شيء يا ابن العم. انتظريني ها هنا خارج السوق حتى أحضر التمر بسرعة وأعود إليك. للحب علامات تظهر على المحب مهما حاول الكتمان، أحيانا تبوح العينان بما يطل فيهما من لهفة وشوق أو لمعان، وأحيانا تبوح الأيدي حين ترتعش عند اللقاء ترجمة لارتعاش القلوب، لكن سر المحب يفتضح بالقطع عندما يظهر عليه الخوف على من يحبه ويسارع للدفاع عنه. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.